إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. ودايما وزي ما تعودنا من خلال أوبرا مصر بنتعرف على الأنشطة المختلفة لدار الأوبرا المصرية، وده بيكون من خلال الحفلات اللي بتتقدم على مسارحها المختلفة، وأيضا معارض الفن التشكيلي بقاعات الفن التشكيلي بدار الأوبرا المصرية. البداية النهاردة مستمعينا الأعزاء من خلال حفلة لأوركسترا القاهرة السيمفوني اتقدم على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب السبت الماضي ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت، الثقافة بين إيديك. ودي المبادرة اللي تبنتها وزارة الثقافة من بداية أزمة كورونا من خلال تقديم مجموعة من الحفلات على قناتها على اليوتيوب. أعزائي المستمعين، إيه رأيكم نسمع جزء من حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني اللي تقدم زي ما قلنا السبت الماضي على قناة الوزارة على اليوتيوب؟ أعزائي مستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على مجموعة من الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. وبقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية كان معرض مميز بعنوان لمسات مصرية. لمسات مصرية للدكتورة الفنانة الدكتورة نادية الشرقاوي اللي مارست الطب لسنوات طويلة، ومارست أيضا هوايتها في تعلم الرسم، وشاركت في مجموعة كبيرة من المعارض الجماعية وأخرى معارض فردية. معرضها بقاعة صلاح طاهر بيتميز بلوحات فنية بيغلب عليها روح التفاؤل والأمل، وتناولت البحر والمراكب بأنواعها في أغلب اللوحات، وخرجت الأعمال بألوان ممزوجة بحرفية، وبتصور الحياة الشاطئية في عدة محافظات مصرية ساحلية. ممزوجة الأعمال مع سماء مصر الصافية وألوان البحر الخلابة. والدكتورة نادية الشرقاوي كلمتنا عن معرضها وعن ممارستها للطب والرسم واستخدامها لأنواع متعددة من الخامات في الرسم، وحبها لمدرسة الواقعية، وقالت: أنا بعشق الفن بجميع أساليبه من طفولتي، لأهمية الفن في حياة كل إنسان، وده على مر الزمان والعصور كلها. وطبعا كحفيدة لقدماء المصريين اللي اهتموا بتسجيل كل أعمالهم ونشاطاتهم على بطريقة لا يمحوها الزمن، فنعتبر إحنا أحفادهم بنمشي على النهج القدماء. أنا بعشق الفن برسوماتي، ابتديت يعني استخدمت جميع أنواع الألوان، ولكن اللي المعرض ده بالذات نقدر نقول إن 80% من اللوحات معمولة بألوان المائية اللي تسمى أكواريل على ورق قطن مكبوس 300 جرام، أنواع مختلفة منها الأرتشي ومنها أنواع فرنسية وإيطالية. 20% الباقيين ما بين سوفت باستيل أو أقلام خشبية ملونة أو حبر أو رصاص. يحتوي على حوالي 160 لوحة من القطع الكبير والمتوسط والصغير، و40 لوحة مينياتير يعني منمنمات أو مصغرات، يعني الترجمة العربية المضبوطة مصغرات. على الرغم من مشقة دراسة الطب البشري وأيضا التخصص الدقيق اللي أنا اخترته بحب مع صعوبته واخترته اللي هو التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وكمان كوني زوجة وأم لأربعة وجدة لستة، ده لم يعيق ممارستي العشقي الأصيل وهو الفن باستخدام مختلف الخامات المتاحة. وكما قلت قبل كده أحبار كنت بستعمل، حتى قواقع، أي ما تقع عليه إيدي لتنفيذ أي لوحات فنية تضيف الجمال على المكان. الطبيعة الجميلة في أنحاء بلدي الحبيب مصر هي المفضلة ليا في مواضيع لوحاتي: الريف، النيل، البحار، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، الصحاري المختلفة، الجبال، في سواء في سيناء أو في البحر الأحمر أو في الأقصر وفي أسوان، الآثار، المعابد، مراكب الصيد بأنواعها المختلفة في رأس البر، في البرولوس، في المنزلة، المراكب الشراعية في النيل، الزهور الجميلة في الربيع، الصبار والنباتات المختلفة، لأن أنا بحب جدا الزراعة وبعتبر الجنيني بتاع جنينتي. بميل في رسوماتي عموما إلى المدرسة الواقعية، وبستعمل بحب وشغف الألوان المختلفة، وأكواريل، أكريليك، أحبار، رصاص، سوفت باستيل، ألوان خشبية، كل ما يقع عليه إيدي. يعني تعلمت الديكوباج أو فن اللصق وبقيت أحبه، وبقيت أعمل به أي حاجة، أي حاجة في البيت، علبة شوكولاتة فضية، علبة صفيح بتاعت برضو بسكوت أو شوكولاتة، أو أي علبة كرتون كويسة أقدر أحط عليها أدهنها وأحط عليها الألوان والملصقات وأحولها لحاجة جديدة تاخد، يعني زي ما بيقولوا الريسايكلينج أو إعادة التدوير، وأستهلك كل حاجة بدل ما نرميها. يزور معرضي هيلاقي طبعا قد إيه أنا بحب المراكب وقد إيه بحب كل جزء من بلدي، بحس إن أنا زرت كل هذه المناطق اللي أنا يعني رسمها في لوحاتي، سواء من جميع أنحاء البلد، يعني من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. وبحب السماء الصافية وبحب الألوان المبهجة واللون الأزرق، ده يعني عشق عندي. بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران، وساعات زيك زعلان، وساعات مليان بالصمت. أنا بعشق البحر. أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة مزروعة الجموح فرحة وحبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون مثل الغابة أنا بعشق السما عشق الطريق لانه في لغانا وفرحنا وشعبنا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق انا بعشق الطريق زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر عشان السماء علشان زيك نسمحة مزروعة الجموع فرحة وحبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون مثل الغابة أنا بعشق السماء عشق الطريق لانه في لغانا وفرحنا وشعبنا واصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق انا بعشق الطريق وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة وانت يا حبيبي انت كل الحياة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنتعرف على مجموعة من الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. وعلى مسرح الجمهورية كانت ليلة موسيقية جميلة من خلال عازف الجيتار المتميز ماجد عرابي وفرقته الموسيقية، قدموا من خلال الحفل باقة متميزة من ألحان الزمن الجميل. We'll be right back. أعزائي المستمعين، شارك أيضا في حفل الفنان الجميل ماجد عرابي المطرب حسن فؤاد وموهبة جديدة من مركز تنمية المواهب مريم عادل، اللي قالت عن مشاركتها في حفل الفنان ماجد عرابي بمدلي لشادية. قالت: أنا اسمي مريم عادل، عندي 21 سنة، مغنية في دور الأوبرا المصرية في مركز تنمية المواهب. مشاركتي مع أستاذ ماجد عرابي كانت إن إحنا كان تعرفنا في الأول عن طريق دور الأوبرا. أستاذ ماجد عرفني، سمع صوتي، طلبني إن أنا جاي أغني معه في كذا حفلة قبل كده لحد الحفلة دي، اتصل بي قبلها وطلب مني إن إحنا نيجي نشوف الأغاني مع بعض. اتفقنا على إن إحنا هنشوف أغاني الميدلي شادية. بعد كده ابتدينا ننقي الأغاني اللي لايقة على صوتي والمشية مع جو الحفلة، وحطناها. المفروض كان دايما أستاذ ماجد يقول لي إن أنا أحط شخصيتي في الأغنية، لحد ما رحنا الحفلة والأداء كنا متفقين على أداء معين، نحن المفروض نمثل شخصية شادية شوية بدلع بتاعها، بالفرحة اللي بتكون في غناء شادية. أنا بغني في دار الأوبرا المصرية بقالي 5 أو 6 سنين، كنت مع دكتور محمد عبد الستار بتدرب معي، لحد ما دكتور عبد الوهاب السيد سمع صوتي وطلعني سولو بس. ودي كانت لحد دلوقتي أنا سولو في دار الأوبرا المصرية لحد ماجد، و ابتدينا ان احنا نشتغل مع بعض ونعمل حفلات كتير مع بعض. هي موهبة من مركز تنمية المواهب الأوبرا، صوت جميل جدا وبنوتة صغيرة وهتعجبكم جدا، ولما تشوفوها لازم تشجعوا. مريم معايا. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على فعاليات وأنشطة دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. وعودة أعزائي المستمعين للفن التشكيلي، بيقام حاليا معرض بداية للفنانة الدكتورة صفاء شرابي بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية. هيستمر المعرض حتى 31 يناير إن شاء الله. وعن حفلات الأيام القليلة القادمة، بتقدم فرقة التراث للموسيقى العربية حفل يوم 31 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية إن شاء الله، ويوم السبت على المسرح الكبير حفل جالا لفرقة أوبرا القاهرة بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات جديدة لدار الأوبرا المصرية. ليكم من مخرجة أوبرا مصر نسرين لطفي، ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان.